واغتم لهم مع أنهم خالفوا. وشأن القائد في هذا الأمر أنه يصدر العقوبات لمن خالفه ولمن تسبب في الهزيمة عند ذلك، فيؤدي به أقصى العقوبات التي يمكن أن يفعلها القائد في ساحة المعركة. ولكن الله عز وجل عندما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كانت المسألة أعظم من ذلك بكثير. نزلت الرحمة وعند ذلك والطمأنينة على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف أحدا منهم، ومع ذلك رفق بهم صلى الله عليه وسلم مع أنهم خالفوا. بل كان بعد ذلك أكثر من هذا، فإنه كان مغتما لحالهم ولقروحهم ولجراحاتهم ولما أصابهم. وربنا عز وجل يبين حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فظا وإنما كان طيبا، وصفه ربنا عز وجل في سورة أخرى: وإنك لعلى خلق عظيم. كان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق، لم يكن غليظا، لم يكن متجافيا، لم يكن قاسي القلب. ولو قلنا على التقدير أنه كان كما يفعل هؤلاء، فكان يعلمهم صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصورة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كان صلى الله عليه وسلم ممن ملك نفسه، كان كامل الشجاعة، ولم يكن فظا، ولم يكن سيء الخلق، ولم يترك حسن العشرة، ولم يفعل القسوة، بل فعل الرحمة بهم كما فطره الله عز وجل. لذلك قال الله: ولو كنت فظا، أي سيء الخلق، غليظ القلب، قاسيا في قلبك، عند ذلك لتفرقوا عنك ولم يبق أحد حولك، ولم يؤمن بك واحد من الناس، فاعف عنهم، إن العلاقة بالنسبة إليهم لهم علاقتان: علاقة مع قائدهم وعلاقة مع ربهم تبارك وتعالى. أما علاقتهم معك فشأنك أن تعفو عنهم، فاعف عنهم فيما يختص به يا رسول الله. أما بالنسبة بينهم وبين الله فكن الوسيلة بينهم وبين الله على الذنب الذي ارتكبوه، واستغفر لهم الله سبحانه وتعالى. وفوق ذلك شاورهم في الأمر، أي علمهم أمر المشورة، أمر الحرب. لا يستظهر كل واحد برأيه، بل يجتمع الناس جميعا على رأي واحد، فهذا مما يطيب النفوس، وهذا مما يعلمهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما خاب من استشار. ولذلك يجمعهم ويأخذ برأي كل واحد منهم، ثم يعزم رأيه على رأي من الآراء، أو يترك الآراء جميعا ثم يعزم بنفسه على ما وطنه الله سبحانه وتعالى عليه، وذلك بعد الشورى أيضا. فإذا عزمت فتوكل على الله، امضي لما أراك الله سبحانه وتعالى، لما ترى فيه الصلاح لك ولدينك ولإخوانك ولمجتمعك. عندما تعلم أن هذا الأمر فيه خير، مهما كلفك فتوكل على الله، لا تشاور فيه أحدا على الإطلاق، إن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين، المتوكلين عليه، الآخذين بالأسباب، الذين آباعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل، الذين هدفهم أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، إن الله يحب المتوكلين. فإذا كنتم حق المتوكلين على الله عز وجل فإن الله هو الناصر وإن الله هو الهادي إلى الصلاح. وذكرنا ربنا بعد ذلك بسورة بمعركة بدر فقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، نصركم نصرا مؤزرا في معركة بدر الكبرى، أنزل عليكم من السماء ملائكة مسومين، ملائكة مقاتلين، ملائكة يضرب فوق الأعناق ويضرب كل بنان. إن ينصركم الله كما نصركم في المعركة السابقة في يوم بدر فلن يجرؤ أحد من الناس أن يغلبكم، لأن الله معكم ولأن الله بيده كل شيء. إن حفنة من تراب حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فيها القوم قائلا شاهت الوجوه، توزعت هذه الحفنة على وجوههم وعلى أعينهم فأعمت أبصارهم وغشيت بينهم وبين المعركة حتى صار كل واحد منهم يسمع كأن حجارة تنزل عليه من السماء. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أيضا لن يستطيع أحد أن يغلبكم وإن يخذلكم كما يعني ترككم لم يمدكم بملائكة من السماء، من ذا الذي ينصركم من بعده؟ من بعد هذا الخذلان، من بعد هذا العصيان، من بعد هذه المجاوزة، من ينصركم؟ إذا جاوزتم أمر ربكم تبارك وتعالى وأمر رسولكم صلى الله عليه وسلم، إذن عليكم أن تتوكلوا حقيقة التوكل على الله عز وجل. وهنا يحرضهم ربنا سبحانه وتعالى أن يعودوا إلى صوابهم وأن يتركوا الدنيا وما فيها، وإن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الإنسان النصر ويحذر من الخذلان. فإن من توكل على الله فهو حسبه، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عند ذلك فيخصوه بالتوكل ولا يتوكل على أحد سواه. لا ناصر إلا الله، لا مؤيد إلا الله، لا نؤمن بإله إلا بالله، لا ننتصر إلا بتوكلنا على الله، وإنما نهزم عندما نترك ذلك الأمر. ثم بعد ذلك كانت الغنائم، ولماذا نزل أهل أو الرماة إلى المعركة من أجل أن يأخذوا الغنائم؟ انظروا ماذا يقول ربنا عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وما كان لنبي أن يغل وما صح لنبي أن يخون في الغنائم، فإن النبوة تنافي الخيانة، يقال غل شيئا من المغنم يغل غلولا وأغل إغلالا إذا أخذه في خفيته، والمراد منه إما براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما اتهم به، إذ روي أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، أو ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا نخشى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا فهو لا ولا يقسم الغنائم. وإما المبالغة في النهي للرسول صلى الله عليه وسلم على ما روي أنه بعث طلائع فغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم على من معه ولم يقسم للطلائع فنزلت فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين غلولا تغليظا ومبالغة ثانية. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب أن يغل أي بالنصب ببناء للمفعول، والمعنى وما صح له أن يوجد غالا أو أن ينسب إلى الغلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بالذي غله يحمله على عنقه كما جاء في الحديث، أو بما احتمل من وباله وإثمه. ثم توفى كل نفس ما كسبت، تعطى جزاء ما كسبت وافيا. وكان اللائق بما قبله أن يقال ثم يوفى ما كسب، لكنه عمم الحكم ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه. فإنه إذا كان كل كاسب مجزيا بعمله فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى، وهم لا يظلمون، فلا ينقص ثواب مطيعهم ولا يزاد في عقاب عاصيهم. أفمن اتبع رضوان الله بالطاعة كمن باء أي رجع بسخط من الله بسبب المعاصي، ومأواه جهنم وبئس المصير. الفرق بينه وبين المرجع أن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى، ولا كذلك المرجع، هم درجات عند الله، شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب، أو هم ذو درجات والله بصير بما يعملون، عالم بأعمالهم ودرجاتهم، ودرجات بأعمالهم ودرجاتها صادرة عنهم فيجازيهم على حسنها. إذن أول ما نبدأ بمسألة الغنائم، فإننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث يخص بعثته صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ قال أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، نصرت بالرعب، حتى قال وأحلت لي الغنائم ولم تكن لتحل لأحد قبلي. معنى ذلك كانت الغنائم في عهد الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، أنهم كانوا يجمعونها، فإما أن تنشق الأرض وتبتلعها، وإما أن تأتي نار من السماء فتحرقها، وعلى كلا الحالتين لا يستفيد أحد منها، لكن علامة قبول الجهاد في سبيل الله إما حرقها وإما ابتلاع الأرض لها. أما إذا بقيت معنى ذلك يوجد من أخذ من الغنائم، يوجد خائن ينبغي أن يظهر نفسه أمام الناس. الله ستر هذه الأمة وأحل الغنائم لها، بل أكثر من ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يعني إذا غررت بنفسك أيها المقاتل لإنسان يفتك بالمسلمين وذهبت وغررت بنفسك فقتلت ذلك الإنسان بأي وسيلة وجها إلى وجه، حتى ولو كان قنصا ولو كان ضربا ولو كان من خلفه ولو كان بالحيلة، فكل ما يملك هذا الإنسان يكون ملكا لك، وأنت تقاسم أيضا فوق ذلك بالغنائم. ولقد قسمت الغنائم تقسيما رائعا، فهذه الغنائم قسمت إلى خمسة أقسام. هذه الأقسام الخمسة التي قسمت خمس لله وللرسول. إذن هذا الخمس الأول ينبغي أن يكون، ثم الخمس الثاني والقسم الثاني وهو أربعة الأخماس إنما يكون للمجاهدين، ويقسم على المجاهدين فيضرب لكل فارس بثلاثة أسهم ولكل راجل بسهم، وهكذا يأخذ كل واحد نصيبا. أما الخمس الأول فيقسم إلى خمسة أقسام. خمس الخمس يعني إذا كان الخمس 20% 4% لله وللرسول، وأربعة في المئة خمس الخمس أيضا لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن هذا الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقسم هذا إلى خمسة أقسام، يأخذ منها الرسول وأهل بيته خمس الخمس أي بما يعادل 4%، فيأكل منها ويصرف على عياله، وبعد ذلك ما زاد فإنه يتصدق به على المسلمين صلى الله عليه وسلم. في معركة أحد ظن بعض الناس أو فعل المنافقون فقالوا إن الرسول قد أخذ شيئا من الغنيمة، فقدت قطيفة حمراء، يعني وهل رسول الله يتعلق بثوب بقرام بحرام مثلا أحمر اللون، هذه القطيفة ما هذه القطيفة، ماذا يفعل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى قال بعض المنافقين رسول الله أخذها، إلى هذا الكلام. أو ظن المنافقون أنهم يريدون الإرجاف ويريدون بعد ذلك التخوين في ساحة المعركة. أما الذين نزلوا من الجبل فحسبوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول مقالة. ما هذه المقالة؟ هذه المقالة أيها الناس اذهبوا، فمن أخذ شيئا فهو له. هذا أيضا لا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول النبي للرماة ابقوا مكانكم ثم يحرمهم من الغنائم؟ وأيضا بعض الناس يقولون نخشى يعني أن يقول رسول الله من أخذ شيئا فهو له ونحن لا نأخذ شيئا. كل هذا من الممكن، أو بعث الطلائع ووزع على الطلائع، وبعد ذلك الذين كانوا ليسوا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذون شيئا. الحقيقة كما جاء في الرواية الثانية وما كان لنبي أن يغل، ما كان أن ينسب إلى الغلول أبدا. رسول الله عرضت عليه جبال مكة أن تكون ذهبا فأبى وقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فكيف تتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وقد ذكر رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من الموفقين، بأنه من المجاهدين، بأنه من الشهداء، لكنه أخذ شالا ما يوضع يعني إما على الرأس أو على الخصر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه غل شالة تشتعل عليه نارا يوم القيامة. فكيف يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أنتم تقولون ما تقولون في شأن هذا الرسول الكريم؟ وكان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الفضيحة ستكون سبحان الله في كل شيء يوم القيامة علامة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، إذا كان هدفهم إعلاء كلمة الله اللهم أخلص نياتهم لله عز وجل واجعلهم دعاة حق ورشد يا رب العالمين، لا من يفكرون في الأنغام والأصوات من صوته أجمل ومن كذا، لا، حقق هدفهم. هدفهم الأول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا. فهؤلاء يظهرون يوم القيامة. الظالم لإحدى زوجتيه يأتي يوم القيامة وشقه مائل لأنه لم يعدل ما بين زوجتيه. إذن كل إنسان يموت الإنسان يحشر المرء على ما مات عليه. تصور هذا خطيب على المنبر يقع وهو يقول اتقوا الله فيحشر خطيبا يوم القيامة، وهذا يحشر ساجدا، وهذا يحشر راكعا، وهذا يحشر مجاهدا، وهذا ينزف دمه اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهكذا، وهذا يحشر سكرانا، وهذا يحشر زانيا، وهذا يحشر ممثلا، وهذا وهذا. كل إنسان على الحالة التي مات عليها وقبض عليها. سبحان الله، اللهم احشرنا في أحسن الأحوال إليك يا رب العالمين. ولذلك ترى هذا أن الذي يغل كيف يحشر يوم القيامة، يحشر يوم القيامة وما غل على عنقه، كما جاء في الحديث أيضا إن هذا الذي يسرق أو يأخذ من الغنائم أو يأخذ من بيت مال المسلمين أو من الزكاة، لو أخذ بقرة يحملها على كتفه يسمع صوتها ورغاؤها، وكذلك البعير. إذن كلها علامات تأتي يوم القيامة. من يأخذ من المعركة، هذا يعني لا تستغربوا، هذا إذا أخذ مما له حق، فكيف إذا أخذ مما له حق؟ كيف هؤلاء الذين نسبوا إلى أنفسهم وأخذوا أموال المسلمين بغير حق، ما يسمى اليوم بالتعفيف وما شاكل ذلك، كيف يأتون يوم القيامة وهم يحملون هذه الأغراض وهذه الحاجات ويقولون إنهم سرقوها ونهبوها وأخذوها بغير حق من أموال المسلمين؟ سبحان الله، هؤلاء ومن أمرهم بذلك سيعاقب يوم القيامة لذلك. هذا وهؤلاء أخذوها بغير حق. انظر إلى الذين أخذوها بحق لكن قبل أن تقسم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ولو كان مقاتلا ولو كان يستحقها، لكن لا يأخذها إلا بعد القسمة. سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المقاتل من الغنيمة فرسا، مات فرسه، يركب الفرس التي أخذها من الغنيمة ويقاتل عليها، كسر سيفه يأخذ سيفا من الغنائم ويقاتل لكن يعيده بعد المعركة، وجد درعا أخذ الدرع ولبسه وقاتل عليه ثم يعيده إلى المعركة، وجد طعاما وكان جائعا يحق له أن يأكل من ذلك الطعام. إذن هنالك حدود بينها الإسلام بشكل واضح، ومن يغلل يأتي بما غل، يعني يأخذ ما أخذ بغير، من أخذ شيئا بغير حقه يأتي ذلك الشيء على عنقه يوم القيامة. سبحان الله، فإن هذا نعم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يغل أحدكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. هذا معنى الحديث. ثم توفى كل نفس. إذا قلنا هذا الحمل الحقيقي، طيب إذا لم يكن هنالك حمل حقيقي، أي يحمل وباله، يحمل إثمه، يحمل عقوبته، يحمل جريمته، يضعها في كفة سيئاته، فإذا رجحت هذه الكفة عند ذلك كان من أهل الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلا بد أن نقف في ميزان، أمام ميزان العدل، وأمام يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكل إنسان يأخذ شيئا، لذلك فلا بد أن ننظر إلى ذلك اليوم الذي ننظر فيه، قال تعالى وهم لا يظلمون. توفى كل نفس ما كسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أبدا. هذا توفى كل نفس ما كسبت يوم القيامة. ما معنى وهم لا يظلمون؟ إنه لن ينقص من ثوابهم أبدا أي شيء، الثواب مضاعف، لكن الحسنة لا، لكن السيئة ليست مضاعفة، فلا ينقص ثواب مطيعهم ولا يزاد في عقاب عاصيهم. ثم ختم الآية بقوله أفمن اتبع رضوان الله، أفمن سار على طاعة الله كمن سار بسخط الله، كمن باء بسخط من الله، كمن رجع بالمعصية؟ لا، لا يستوي هذا ولا هذا. الناس يوم القيامة درجات، درجات ترتفع إلى الجنان ودرجات تهبط إلى النيران. هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. شبهوا بالدرجات لما بين الدرجات في العلو من التفاوت، فمن أحسن من الدرجات الثواب فأخذ يرتفع شيئا فشيئا حتى يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله بصير بما يعملون، الله عز وجل عليم بأعمالهم وعليم بدرجاتها وممن صدرت. ثم بعد ذلك يقول ربنا عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.